المعلم متمكنا من العلم لكنه غير ناصح لفقده المعرفة بطرق التعليم، فلا يحسن تعليم المتعلمين فيضر بهم أكثر من نفعهم. وأما المعلم الناصح فإنه يرشدهم إلى ما ينفعهم ويمنعهم مما لا ينفعهم. فليس العلم كله يؤخذ بالبذل، بل منه ما يؤخذ بالمنع، وذلك بقطع المتعلم عما لم يترشح له. وكانت من عادة الأشياخ فيما سبق أنهم يسمحون بإيراد بعض الطلبة إشكالا عليهم ولا يسمحون لغيرهم، لأنهم يعلمون أن هذا قد بلغ حال الانتهاء من فهم العلم وإيراد الإشكالات، وأما الآخر فلم يبلغ تلك الرتبة، فربما كانت محبته لعرض الإشكالات هي لاستعراض العضلات فيكون ذلك مفسدا له، وربما أخرجوه من الدرس بطرده طلبا للأصلح له، لأنه ربما أقدم على أشياء تضره في أخذ العلم فأضرت به في دينه. وكان الناس على هذا لا يرون عيبا من المعلمين والمتعلمين حتى ضاع الأمر بأخر. وفي بلادنا رجل نابغ في العلم له دروس، لما حضر أول مرة إلى الرياض بعد تحوله إليها وجلس في مجلس أحد علمائنا الكبار رحمه الله، وكان موافقا قراءة بعض الطلبة في بلوغ المرام، فلما تكلم الشيخ بكلام في معنى الحديث بقدر ما يحتاجه القارئ أورد ذلك الحاضر لأول مرة، وكان طالبا للعلم جيدا قد حصل منه قدرا وافرا، أورد إشكالا وكان لأول مرة يحضر بين يدي ذلك الشيخ، فلما فرغ من كلامه قال له الشيخ: يا ولدي مجلسنا يتعذرك، رح دور شيخ تقرأ عليه، لا تحضر عندنا. وأبى أن يجلس في مجلسه وأخرجه من المسجد. ولما كان هذا المتعلم يعرف العلم خرج خارج المسجد وبقي ينتظر بعد الفجر هذا الشيخ حتى خرج، فلما خرج قبل رأسه واعتذر منه وعرفه بنفسه وأنه قد درس عند فلان وفلان وفلان، فقال له: حياك الله، لكن لا ينبغي أن تفعل هذا، لأن الذين عندنا ما يعرفونك ولا يعرفون أنت محصل للعلم أو أنت جاي تستعرض عضلاتك. فكانوا يؤدبون هكذا، ثم لازمه وقرأ عليه، فكانوا ينتفعون وينفعون. وأما الآن يجاملون فلا ينفعون ولا ينتفعون. وإذا الطالب عومل بالأدب غضب وقال: هذا الشيخ في شدة. والشدة مما يحمد، ليس كل مرة الشدة تذم، تذم إذا كانت بإطلاق، لكن لها محامل تحمد فيها الشدة ولها محامل تذم فيها الشدة، فإذا وقعت في موقعها لم يكن ذلك ذما له. والطلبة يرضون بأن يمنعوا من دخول القاعات الجامعية وأن يخرجوا منها، لكن لا يرضون في العلم الذي لله أن يفعل به بهم ذلك، وهذا دليل على عدم حسن التصور لفهم العلم. ولذلك صاروا يطلبون العلم فلا ينتفعون، لأن أصول الطلب ومعرفة آدابه وأخلاقه ومسالكه وما يتعامل به فيه صارت ضعيفة في نفوس الناس. ثم ذكر أنه إذا ابتلي المرء بفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن وشق الوصول إليه أمكن سلوكه طرق عدها هي بمنزلة الميتة عند حال الاضطرار، فالأصل أخذ العلم عن الشيوخ. فذكر من ذلك استحضار شرح معتمد للأصل المقصود، فيأخذ شرحا على متن ويتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، إما بالسفر إليه أو مهاتفته لأنه ليس في بلده، وإلا إذا كان في بلده قرأ عليه، لكن إذا لم يوجد في بلده عمد إلى هذا ثم استعان بالشيخ العارف بالسفر إليه وعرض الإشكالات أو بمهاتفته وعرض الإشكالات عليه. والثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى إذا كانت شروح الأصل تقصر عن الوفاء بالحاجة وكان الطالب أرفع من رتبة المبتدئ. والحال الثالثة الرجوع إلى مدونات الفن الأخرى سوى شروح ذلك المتن إذا كان الطالب فوق الحال التي تقدمت. ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الذي ذكره هو في صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، والأصل أن يعرضه على شيخه، فإن تعذر عرضه على قرين بشرطين: أحدهما أن يكون القرين له معرفة بالفن يعني درس هذا الفن، والآخر أن يكون من نسخة مصححة للأصل. ما يأخذ أي نسخة، لابد يسأل عن النسخة الأجود، ما هذه النسخة التي ينبغي أن أحفظ عليها، هل هي النسخة الفلانية أو الفلانية أو أي نسخة آخذ. والمعلمون ينبغي أن يرشدوا الطلبة إلى النسخ الصحيحة ويجتهدوا في تصحيحها. اسمع أنت إلى مثلا شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ميمية ابن القيم، كم يقول في النسخة الفلانية كذا، وأنت يا فلان ماذا عندك، وأنت يا فلان ماذا عندك. لابد من تصحيح المتن، والأولى أن يكون خارج دائرة الدرس لجمع القلوب على الأهم وهو فهم المعاني. أما أخذ المتون كيفما اتفق وشرحها كيفما اتفق من أي نسخة، هذه ليست من جادة العلم. وقد ذكروا في أول مطالب نفع المتعلم تصحيح المتن له ليحفظ من متن صحيح، ليكون الفهم صحيحا، لأنه إذا كان المتن غير صحيح صار الفهم غير صحيح أيضا. ثم قال: فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره، يعني قصد قرين دون تلك الرتبة، مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، يعني يجتهد في صحة الأصول التي تكون متقنة لئلا يخطئ في حفظه. والذي يرى الآن النسخ التي بأيدي الناس يرى كثرة ما فيها من الأخطاء، حتى بعض المتون أدخل فيها ما ليس منها. يعني هناك طبعة لمراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي أدخل فيها بيتان ليس منها، ألفية الآداب للمرداوي أدخل فيها نحو 10 أبيات ليست منها. فهذه الأشياء لا ينقذ المتعلم منها إلا المعلم الذي يصحح له متنه بأنه على هذه الصورة. نعم. البينة الثامنة. ثم قال: فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. وأقل الارتحال اهتبال أوقات الإجازات والعطل بالخروج إلى مواقع العلوم من البلدان والقراءة على شيوخها. والله عز وجل من علينا للطلبة ما يسمى بالعطلة الدراسية، ومن على الموظفين بما يسمى بالإجازة الوظيفية، فالإنسان يجتهد ويأخذ هذه المدد للقراءة على الشيوخ، وسينتفع. الذي يجتهد في ذلك ويرتب نفسه سينتفع انتفاعا شديدا، ولا يظن أن أحد أن بعد البلاد يمنع من ذلك، بل المجتهد لا يقطعه هذا أبدا. ومن اللطائف في هذا أن شيخ القراء في الحجاز أحمد حجاز الفقيه رحمه الله المتوفى 81,300,000، هذا بقي منذ مدة طويلة لا يوجد أحد قرأ عليه في الحجاز، لكن بقي في بنغلاديش رجل كان قرأ عليه. كيف قرأ عليه هذا الرجل؟ جاء مرتين للحج فقرأ عليه في المرة الأولى 11 جزءا، ثم بعدها ب5 سنوات جاء للحج مرة ثانية وقرأ عليه 19 جزءا، رواية حفص عن عاصم. فهذا مع بعد بلاده صار عنده أخذ القرآن بإجازة عن ذلك الشيخ الذي فقد من المكيين أنفسهم. ما قال أنه كيف بقرأ على هذا في مكة ومتى ما أرجع له، لكنه قرأ بحسب ما حصل له في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية قرأ بما حصل له من تتميم القراءة الأولى. وهذا كثير، لا يعني أنك تقرأ كل شيء في سفرة واحدة، اقرأ شيئا ثم في سفرة ثانية اقرأ شيئا ثم في سفرة ثالثة اقرأ شيئا، يحصل لك النفع مع الأيام والليالي. البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول: تقليل الدروس وإحكام المدروس. وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس، والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله تعالى: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته.